صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. منبر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين ينطلق من هذه الآية المباركة: ولتكن منكم أمة، ثلة وجماعة مركزة ترفع صوت الحق إلى العالم، يدعون إلى الخير، ولا يدعو إلى الخير إلا من يؤمن بالخير ويحمل الحق ويتفاعل مع الحق. كيف ندعو إلى الخير؟ نحن أمامنا الآن بحر من العلم في القرآن وفي فكر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. نحن لازلنا في طريقة التحضير، لكن اليوم بحث آخر في القضية: كيف ندعو إلى الخير؟ كيف نحضر الدعوة ونحضر الموضوع ونهيئ أنفسنا لننطلق إلى العالم بعزيمة وثبات ويقين وإخلاص؟ أول قضية، ما أقول مشكلة لأن ما عندنا مشكلات، أول قضية تواجهنا هي قضية الاختيار والانتخاب والانتقاء. كيف تختار الموضوع؟ الآن عندك مجلس هذه الليلة وداعين وجهت إليك دعوة قبل ليلتين لتحضر هذا المجلس. أول قضية تواجهك الحيرة: أي آية أقرأ؟ وأي حديث أخذ؟ وكيف أبدأ؟ هل أخذ هذه الآيات التي في قصار الصور، أم أقرأ من سورة البقرة، أم أني أرجع إلى بعض الآيات؟ أنا لا أدري حقيقة، أنا في حيرة. هذا لسان حال الخطيب الذي يريد أن يحضر. أحضر حديث، أبدأ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أبدأ بآية، أم أبدأ ببيت من الشعر، أم أبدأ بحكمة؟ القضية هنا أن الدخول لا يكون من باب واحد دائما. قال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. نحن هاي نأخذ منها درس للخطابة. دخول الخطيب على المنبر لا يدخل من باب واحد، إنما يدخل من أبواب متفرقة. وهنا نقطة بالغة الأهمية يجب أن أركز عليها لأن ما أستطيع أن أتجاوزها ونذهب ونحن في الحديث. النقطة المهمة أيها الأحبة، هناك خلط في مفهوم الموضوع، وحدة الموضوع أو وحدة الفكرة. الآن لما قلنا ما ندخل من باب واحد وإنما ندخل من أبواب متفرقة، وحدة الموضوع أم وحدة الفكرة؟ هذا الخطيب ما عنده موضوع واحد، يقولون عنه أنه كشكول ينتقل من مكان إلى مكان، أو هذا الخطيب ما عنده فكرة واحدة. أولا اكتشفت أنا أنه 95% من الذين يوجهون النقد إلى هكذا لون من الخطابة خافي عليهم، خفيت عليهم وعليهم قضية وحدة الموضوع أو وحدة الفكرة. أحيانا يتكلمون عن وحدة الموضوع فيذهبون إلى وحدة الفكرة، وأحيانا يريدون وحدة الفكرة يذهبون إلى وحدة الموضوع. قضية بسيطة، نحن إذا نطلب من واحد يقول له عنده وحدة موضوع، رأسا ماذا يتبادر إلى أذهاننا؟ إذا ذهب هذا الشخص على المنبر وتكلم عن الصلاة، يعني ما يخرج عن الصلاة أبدا، من أول كلامه إلى آخر كلامه عن الصلاة. إذا تكلم عن الخمر يجب أن يتكلم عن الخمر من أول كلامه إلى نهاية المحاضرة والمجلس يتكلم عن الخمر. هذا المجلس فاشل والخطيب فاشل، مستحيل ينجح خطيب بهذه الطريقة، وأقولها بملء فمي. التفتوا، سبب نفور بعض الناس من بعض المنابر هو هذا. شوف الخطيب على المنبر عالم جليل مليء بالعلم، لكن ما يعرف يطرح الموضوع، يريد أن يتكلم عن وحدة موضوع، يريد يتكلم عن الصيام أول رمضان، فيبقى ساعة ساعة ونصف الصيام، يمكن ألف مرة كلمة الصيام تتكرر حول لسانه. كل الحاضرين يدوخون يتعبون ويملون وما عندهم قدرة على المتابعة. هذه يقال لها وحدة فكرة وليست وحدة موضوع. هذه وحدة الفكرة هي الفاشلة التي لا تنجح أبدا. ولاحظوا أيها الأحبة، هناك وحدة موضوع نحن نريد أن نركز عليه، لا وحدة فكرة. الموضوع واحد، يعني خط البحث واحد، خط المحاضرة واحد، خط المنبر واحد، لكني أتي بخمسين فكرة متنوعة ومختلفة ومتعددة وأدعم فيها الخط الموضوع الواحد. أي خطبة نأخذها من أهل البيت مستحيل نجد عندهم وحدة فكرة، ما موجود هذا الشيء، هناك وحدة موضوع. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، أقرأوا خطبتها، الزهراء عندها وحدة موضوع في خطبتها. موضوع الزهراء صلوات الله عليها الولاية والتركيز على الولاية، لكنه الأفكار التي ذكرتها الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء مئات الأفكار المختلفة. يعني إذا على هالأساس إذا رأينا خطيب يذكر أفكار مختلفة ونقول أنه هذا كشكول ما عنده وحدة موضوع، معناه أهل البيت نفس الشيء. الزهراء تذكر شرب الخمر وتذكر الزنا وتذكر القذف وتذكر المحرمات وتذكر الواجبات، الصيام والصلاة والحج والزكاة، صحيح ولا مو صحيح؟ وبر الوالدين وصلة الأرحام كلها تذكرها فاطمة الزهراء في خطبة واحدة. لماذا ذكرتها؟ لأن عندها خط واحد اسمه الولاية، وهذه الأفكار تدعم هذا الخط. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان عنده خط واحد هو ذكر مظلومية أبيه الإمام الحسين سلام الله عليه. فلاحظوا في خطبته كيف يتحدث الإمام، كيف أولا ينطلق من السماء، من التوحيد، من توحيد الله، قدر الليالي والأيام، بعد ذلك يذهب إلى الموت، إلى عالم البرزخ، إلى الأموات فهم في مساكن البلوى خمود وفي عساكر الموتى خمود، بعد ذلك يحذرهم من الدنيا، يتحدث عن الدنيا، بعد ذلك ينقلهم إلى عالم آخر، ثم يقول من عرفني فقد عرفني. فالخطيب الناجح أيها الأحبة هو صاحب الموضوع الواحد وليس صاحب الفكرة الواحدة. الآن مثال على هذا المجلس، على الموضوع الواحد، نحن نأتي حديث نقرأ في الكافي، نأخذ أول حديث، أنا ضربت مثال وكتبت ملاحظات حوله. في الكافي الجزء الأول، أول حديث في الكافي في أصول الكافي هو هذا الحديث الوارد عن أبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر. الآن نكتب الحديث ونصنع محاضرة من هذا الحديث في هذا المجلس في هاللحظة هذه، تفتوا كيف؟ حتى تبين عندنا، لأن الخطابة درس عملي وليس نظري. أنا إذا أقول لكم قضايا نظرية ما ننتفع فيها، يجب أن نمارس عملنا هنا ممارسة كاملة. هذا حديث موجود عن أبي جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام، قال لما خلق الله العقل استنطقه. وكتبوا الرجاء أنه كتابة واضحة لأننا سنرجع إليها الآن ونتحاكم مع كل كلمة في هذا الحديث. لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. أعيد العبارة، لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. ما خلقت خلقا، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أأمر وإياك أنهى. أما إني إياك أمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. الكافي الجزء الأول صفحة 10 كتاب العقل والجهل. أما إني إياك إياك أمر ألف ميم راء وإياك أنهى وإياك أعاقب. أعيد لكم إياها تفضل. لما خلق الله العقل، الحديث عن أبي جعفر روحي فداه الباقر سلام الله عليه، قال لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. الآن هذا الحديث كتبته أنا، أريد أن أحضر مجلس الليلة، أريد أن أحضر محاضرة، كيف أتعامل مع حديث أهل البيت؟ هذه يعني هذا نموذج ونمط معين للتفاعل مع ما أقرأ، حتى كيف أنا أصعد المنبر. تارة أرجع إلى تفسير هذا الحديث، موجود تفسيره في مرآة العقول للعلامة المجلسي، تفسير مرآة العقول هو تفسير للكافي، أقرأ تفسير شيء جيد يعينني. لكن الخطيب الذي يقرأ حديث ويقرأ تفسير الحديث ويصعد المنبر وينقل ما قرأ لا يمكن أن يكون خطيب ناجح أبدا. الخطيب الناجح هو الذي يبدع دائما إبداع وابتكار، لأن الإبداع والابتكار هو الذي نطلبه ونبحث عنه نحن في هذه الدورة الآن. نحن لا نريد خطباء تقليديين، لا نريد خطيب يقرأ تفسير الآية ويحكي تفسيرها على المنبر فقط. المطلوب أكثر من هذا، المطلوب التأمل والتدبر والغوص في أعماق ما أقرأ. الآن أنا إذا جئت إلى هذا الحديث وعندي مجلس أول يوم من محرم، أولا أتأمل الحديث. كيف أتأمله؟ أول خطوة يذكروها علماء النفس في مسألة التداعي، تداعي الأفكار، هذه قضية في علماء النفس يذكروها وهي لها علاقة بالخطابة، وعندنا محاضرة حول موضوع تداعي الأفكار. شلون التداعي؟ أنت تأخذ فكرة والفكرة تجر وتسحب أفكار وتتناسل وتتكاثر الأفكار، تتشعب منها أفكار وتتفرع أفكار كثيرة. أول شيء الذي يذكره علماء النفس في مسألة التداعي أنك تتأمل المفردات التي تقرأها. هذا الحديث فيه مفردات، فأنا أتأمل المفردات، فيه مفردة العقل ومفردة بعد العقل النطق، استنطقه، استنطقه أي أمره أن ينطق أو طلب منه النطق. فهنا أول كلمة العقل النطق. إذن هاتان صفتان خاصتان بالإنسان، العقل والنطق. فأقول أن العقل لا بد له من النطق، لأن الله سبحانه وتعالى ركب في الإنسان العقل وركب فيه النطق ليأخذ بعقله ويعطي بمنطقه. إذن لاحظوا انفتح باب أمامي الآن، باب كبير انفتح بالمحاضرة. نعم، النطق هالكلام البيان. لا لا استنطقه الآن، هو تكلم كلام، لأن التفكير اللي تتفضل فيه حضرتك موجود في كلمة العقل، في مفردة العقل، الآن نأتي إليه. استنطقه لأن الفكر لا يقال له نطق، فكر ممكن أن أفكر بفكرة وتبقى هذه الفكرة موجودة في رأسي ما تخرج، إنما وجود النطق مع العقل، لاحظوا دقة التعبير، وجود النطق مع العقل يفتح لي أبواب في المحاضرة كثيرة. الآن إذا تتأملون لحظات تجدون الأبواب تنفتح أمامكم. باب تربوي في القضية أن العقل لا ينمو إلا بالكلام والنطق. إنسان عاقل وعنده علم لكنه ما ينشر علمه، يموت العلم أم لا؟ يموت ما يبقى، لأن زكاة العلم نشره. كلما تحتك أنت، كلما تحتك بالجماهير بالناس وتتحدث معهم، النطق هذا الجانب التربوي. بعدين النطق آلة موجودة لتفريغ ما في العقل من أفكار، وهذه خاصة أو خصوصية في الإنسان لا يمكن لأي كائن آخر أن يشترك معه، كائنات يعني اللي موجودة على الأرض الحيوانات. بعد ذلك عندما نقول استنطقه، أنا أود أني أعطيكم مجال لحظات تتأملوا فقط، لتتأملوا في القضية. لما خلق الله العقل استنطقه، هذه واحد يتأمل فيها. بعدين لما استنطقه وسمع كلامه قال له أقبل، أقبل شو أحسنت، لاحظتم كيف هنا القرآن الكريم دائما يصور الحركة للإنسان، كل جوارح الإنسان تتحرك، حتى المشي. عندما تمشي أقرأ في صحيفة السجادية الأدعية أن التمشي، الإمام زين العابدين يذكر المشي ويربط فيه مسألة التفكر والتأمل، والسفر كذلك. القرآن يقول قل سيروا في الأرض ثم انظروا، سيروا تحركوا، إذن سيروا تعود للبدن، لكن انظروا تعود للعقل للتفكر. يعني دائما يحرك بدنك بالرياضة وبالمشي وبالسفر، لكنه لا يترك عقلك جامدا. يعني لاحظ التربية في القرآن الكريم وفي الإسلام في أهل البيت. هنا عندما يقول لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، إذن هنا أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، فيها أربع نقاط مهمة جدا نأخذها على طول. أول نقطة تبين أن العقل هو الآلة الموجودة في الإنسان التي تقبل وتحتمل الأمر والنهي، وبوجود العقل وجهت الأوامر والنواهي للإنسان. هنا النقطة الثانية تخرج من هذه النقطة أنه يكون عندك بحث هنا ولو إشارة لموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجه إلى العقل. لاحظوا العقل باعتبار هو الذي يسيطر على النفس ويوجهها، فيوجه إلى العقل. هاي اثنين، النقطة الثانية. النقطة الثالثة والمهمة حقيقة في هذا الباب حتى نلتفت إليها، أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، يعني أن العقل لا يمكن أن يعصي الله طرفة عين. لذلك صار العقل حجة مع الأنبياء والرسل والأئمة. وقال الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، هنا تقدر نستطيع أن ندخل هذا الحديث ونصنع منه والله من أجمل وأروع المحاضرات والمجالس، قال إن لله حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة الأنبياء والرسل والأئمة، والحجة الباطنة العقول. الآن لاحظتم كيف؟ وهل النبي يخطئ؟ كلا. وهل الإمام يخطئ؟ كلا. العقل أيضا ما يخطئ، ونحن نخالف المدارس اليوم اللي موجودة، المدارس اللي تدرس المعرفة وتدرس العقل، نحن نخالفها لأنها ما جاءت إلى مصدر العقل الصحيح ودرسته. أنا ألاحظ الآن حتى قسم من العلماء يطلع بالمثلا ندوات تلفزيونية يقول العقل يخطئ. العقل ما يخطئ، شوف المسألة وين. العقل يخطئ إذا فصل عن المعصوم، إذا فصل عن المعصوم وعن الله ما صار عقلا، كما سألوا الإمام الصادق سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله ما العقل؟ قال العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. لما أعبد الله وأحصل على جنة هذا العقل معناه. فقيل فالذي في معاوية؟ قال تلك شيطنة وليس عقل، لأن ما ممكن يكون معاوية عاقل، فإذا معاوية عاقل الإمام علي كيف يكون عقله؟ شوف المسألة وين هنا. هذه الأمور الآن أنا أذكر لقطات سريعة لأنها تفتح أمامنا موضوع في المحاضرة رهيب. نحن نستطيع إذا رجعنا إلى البيت بإذن الله تعالى نستطيع أن نرجع إلى النقاط التي نسجلها هنا ونصنع محاضرة ومحاضرتين من هذا الحديث تفتح أمامنا آفاق على المنبر. نعم. لاحظ أنه جانب خطي أيضا في هذه المسألة. نعم. وهي أن النظر يخرج من العقل، العقل الدماغ من جزء مركز. صحيح أحسنتم. ولذلك هذا المركز ما موجود في دماغ القرد لأنه ليس عاقلا. صحيح أحسنتم. صحيح وبالفعل وهذه أيضا موجودة، هذه أيضا موجودة. بارك الله فيكم. أحسنت. يعني أدبر فأدبر مشى لمرضاة الله. أحسنت. أكبر فأكبر وأدبر فأدبر معناها ابتعد حتى لو بالمشي عن معاصي الله. أحسنت. والعقل أساس جسم الإنسان. لا وفي أيضا جانب آخر بيولوجيا كما تفضلتم حتى فوق هذه الأمور الناحية البيولوجية. الآن الجانب الأيسر جانب الأيمن يتلقى الأوامر من الجانب الأيسر من الدماغ، والدماغ يعني العقل. تلاحظ كيف؟ وهذا حتى المشي لما تتحرك أو كذا. لكن المسألة العميقة كما تفضلتم أنتم، المسألة العميقة ليست قضية البيولوجية والقضايا العضوية والمادية، لا، المسألة هي السر العظيم الكامن في هذا الحديث اللي الآن نتوصل. لاحظ، أقبل فأقبل، كتبت أربع نقاط صاروا عندنا، ثم قال له أدبر فأدبر، ثلاثة بعد الرابعة. الرابعة لاحظوها، الرابعة قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. ومعها هذه النقطة ولا أكملتك إلا في من أحب. تعلمون هذه النقطة الرابعة لعلها تكون أعمق نقطة في البحث، أنه إذا كان الله تبارك وتعالى يقول للعقل ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك، إذن العقل يتكامل، العقل يتكامل. ولا أكملتك إلا في من أحب، يعني حب الله يكمل العقل والعقول تكتمل بحب الله. الآن أنت انطلق من حب الله واستمر تفرع به إلى حب الأولياء الأنبياء، والحب الأعظم بعد الله حب الرسول وأهل البيت. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن إذا قال الله للعقل يا عقل أنا ما أكملتك، لا أكملتك إلا في من أحب، فإذا قرأت حديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا، إذن حب الحسين يكمل العقل، يعني محب الحسين لازم عقل كامل، ومنبر الحسين يجب أن يكون متكامل بعقله وبمنطقه وبأسلوبه وبكل جوارحه. ألا لاحظتوا هذه النقطة الرابعة؟ ربط. أحسنتم. وهنا تطلع أنت بعد ذلك تخرج لما وصلت للإمام الحسين وتستطيع أنه تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل إن تحب إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن يحببكم الله يعني يكمل عقولكم. ومن هنا كانت الإمامة قمة اكتمال العقل، ومن هنا كان الدين قمة العقل، وإشارة الدين إشارة إلى الدين هي إشارة إلى اكتمال العقول. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعدين تتفرع نقطة خامسة الآن ظهرت أمام عيني، وهي أننا عندما ننظر إلى أن الله تبارك وتعالى لا يكمل العقل ولا تكتمل العقول إلا عند أهل المحبة والمودة، يعني عند أهل الولاية، يعني ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام هي التي يكتمل فيها العقل. فتأتي هنا وإذا تلاحظ في ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي يقول إذا ظهر المهدي أو إذا ظهر الإمام صاحب الأمر وضع يده على رؤوس العباد فاكتملت بذلك عقولهم وأحلامهم. شيء رائع جدا هذه الكلمة إذا الإنسان التفت إلها. والله الآن انطلقت أمامك في هذا الحديث عشرات الأبواب انفتحت أمامك. فالخطيب الذي يصعد المنبر وعنده تأمل وتفكر بحديث مثل هذا الحديث لا يمكن أن تغلق أمامه الأبواب أبدا. لاحظ لا يمكن أن تغلق الأبواب. أنا كاتب بعض الملاحظات، شوف إذا ممكن أذكرها لكم. نقطة أخرى أيضا أن العقل يأتمر بأمر الحق وينتهي بنهي الباطل لأنه دائما مع الحق. أقبل أقبل، أدبر أدبر. العقل يأتمر بأمر الحق يعني دائما هو مع الحق وينتهي بنهي الباطل يعني ينتهي عن الباطل. نقطة أخرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الفريضة التي تعد أم الفرائض والأصل الأساسي فيها، لأنها إذا استقامت الفرائض كلها، هذه الفريضة لها أهمية في الفرائض وفي شعائر الدين كأهمية العقل في بدن الإنسان وفي جوارح الإنسان، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا موجه إلى هناك. ثم عندكم ملاحظة الإقبال والإدبار. دعوني أرجع مرة ثانية للأصل، أمامنا نقاط كثيرة موجودة، إنما أنا أردت فقط أن نأخذ نموذج لكيفية التحضير، كيف نحضر المحاضرة. قلنا نتعامل مع المفردات في الحديث وفي الآية المباركة فتنفتح أمامنا آفاق. قضية الإقبال والإدبار، أقبل أقبل، أدبر أدبر. الإقبال والإدبار فيه جانبان، فيه جانب نفسي ممكن الإنسان يطرقه هنا وله علاقة في العقل أيضا في بحث العقل. إن للقلوب إقبالا وإدبارا يقول الإمام علي سلام الله عليه أمير المؤمنين، إذا أقبلت فحملوها النوافل وإذا أدبرت فاقتصروا عليها بالواجبات. لكن فيها جانب آخر هو جانب الجمال، يعني إدراك الجمال، هذا الحس الخطابي اللي نتحدث عنه إن شاء الله في المستقبل، إدراك الجمال. لأنه ليس كل إنسان يدرك الجمال، الجمال في الطبيعة موجود ولكن في هذا الكون هناك جمال الحق وجمال الحرية وجمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجمال العقل عندما يكتمل في الإنسان، هذا الجمال. فمن هذا الجمال قضية التقابل إقبال وإدبار نستوحي منها فكرة جدا جميلة، وهي أننا إذا حضرنا موضوع يجب أن يكون له مقابل، يعني الموضوع الفكرة التي نأخذها من جانبيها، جانب الإيجابي وجانب السلبي، دائما لتدعيم القضية وتدعيم الفكرة. الآن أبين لكم بشكل واضح. من يعرف العقل وعظمة العقل؟ نريد أن نتكلم عن العقل. إذا عرفنا معنى السفة ومعنى الجهل ركزنا على العقل. معنى ماذا شيء؟ السفاهة. أحسنتم؟ بأضدادها. يكون شيء جميل، ولذلك الإمام الصادق سلام الله عليه بعد هذا الحديث مباشرة في نفس الكافي يذكر جنود العقل وجنود الجهل. فهنا عندنا بحث أيضا، هذا العقل الذي قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، ولا يكتمل إلا عند من يحبهم الله، معه جنود، والجنود كلمة تشير إلى الصراع الموجود بين العقل وبين الشهوات، بين العقل وبين الجهل. لاحظ ما قال مثلا هناك أمور مع العقل أو هناك قضايا أو أشياء مع العقل نذكرها، لا، قال جنود، جنود يعني في حالة حرب. فيذكر الإمام جنود العقل وجنود الجهل. الآن لاحظوا من هذا الحديث الأول تستطيعون وأستطيع أنا معكم أن نصنع 30 محاضرة إذا أخذنا جنود العقل وجنود الجهل وجعلناها مع هذا المجلس. مثلا أريد أن أتكلم عن اليقين، اليقين من جنود العقل، الشك من جنود الجهل، فأتكلم عن اليقين والشك، الشك واليقين، يطلع مجلس ولا أروع منه. إذا تكلمت عن اليقين فقط ما تنجح، إذا تكلمت عن الشك فقط ما تنجح أبدا. لاحظ القرآن دائما يستعمل المقابلات، تقابل الأشياء. لاحظ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، دائما هكذا، أمن هو قانت، وهكذا الآيات المباركة. لذلك تجد عدد الشياطين في القرآن الكريم بعدد الملائكة، يعني الألفاظ طبعا، ولا الملائكة أكثر في حقيقتهم، اللفظ هكذا. كلمة النار كذا بالنسبة للجنة، كلمة اليوم تعاد في القرآن 365. أتكلم عن الصلاة، أتكلم عن الشهوات. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه لقوة المنبر يا أخوان. مثلا في موضوع المتابعة، موضوع المتابعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فيحببكم الله يعني تكتمل عقولكم. الإمام علي سلام الله عليه يصف نفسه بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. في بعد 20 نقطة نتركها إلى وقت آخر، لأنه نريد أن ندخل في صلب الموضوع، يعني هذه كلها نذكرها. نحن معكم، أسأل الله أن يوفقني أني ما أترك هذا المجلس حتى نحضر أنفسنا ل30 ليلة لرمضان. كلكم أنتم الشباب المثقفين والسادة والمشايخ، كل إحنا في رمضان هذا القادم إن شاء الله. الآن بيننا وبين رمضان 60 ليلة. إذا الليلة أول الشهر غرة رجب الليلة، فلاحظوا المعنى الكبير أنه نحضر هذه المجالس. الآن هذه طريقة تحضير كتبناها، بس نحضر أنه ممكن نطلب من السادة الكرام ومنكم تحضير مجلس بكرة، كل واحد يحضر مجلس حتى لو صفحة واحدة نحضره، وأنا أيضا أحضر مجلس وأتي معكم، كل واحد يحضر مجلس نستطيع أن نلقيه، لأن بكرة يوم الخميس ما عندنا دروس، كل الوقت مفتوح، يعني حتى إذا واحد ما يحب يجي براحته، لكن أنا إذا تسألني لازم تحضرون بكرة، لأنه فرصة ثمينة حقيقة، وخصوصا أول يوم من رجب، فهمت؟ ونتبرك بمنبر الإمام الحسين سلام الله يعني للتحضير. الآن غدا إن شاء الله كل واحد منكم يحضر مجلس واحد من خلال هذا الحديث، من خلال هذا الحديث، العقل وكيف الله سبحانه وتعالى استنطقه، وكيف ربط بأهل البيت وبالإمام الحسين سلام الله عليه، أو يحضر مجلس من أي كتاب آخر إذا ما يريد من هذا الحديث، يعني أنتم بحريتكم حتى لا تكون المجالس مماثلة ومتشابهة ومتقاربة، يكون فيها إبداع. هذه أول مرة يعني أنا أطلب منكم هذا الطلب بشكل رسمي، الله يبارك فيكم. الآن اسمعوا يا أخوة، نحن نريد أن نصعد المنبر. قبل صعودنا المنبر هناك قضايا ذكرناها البارحة وقضايا لم نذكرها الآن نذكر. من الملاحظات التي ذكرناها وركزتم عليها قضية انشراح الصدر، يكون أنا في أحسن حال عندما أصعد المنبر، ما أسمح لأحد أن يزعجني أو أن يستفزني أو أن أحمل هموم الدنيا وأنا صاعد على المنبر، لأن المنبر يستحق أني أفرغ وأخلي ذهني من كل شيء. والله يا إخوة أقول لكم قضايا عشتها بنفسي. المرحوم الشيخ عبد الزهراء الكعبي كان عنده ولد اسمه عبد الحسين، والآن موجود هنا، أصيب بمرض أقعده الفراش، لا كان وصل أوصله المرض إلى سكرات الموت. والشيخ الكعبي في أيام محرم وأيام صفر كان يقرأ مجلس بالمشخاب بالشنافية، ويرجع من الشنافية يقرأ مجلس بأبو صخير العصر، بعد ذلك يذهب إلى العطيشي فوق من كربلاء عند عون يقرأ مجلس بعد صلاة المغرب، بعدين يذهب إلى البياع يقرأ مجلس في الليل. مئات الألوف من البشر، أنا أذكر إلى الآن كنا معه هذه بالستينات، سنة 63 64 65، الجماهير حملوا السيارة هكذا، حملوها على أكفهم، ورأيت المرحوم يبكي، فسألته يا شيخنا الجليل أنت بكيت لما الجماهير حملوا السيارة؟ قال أنا بكيت لأني خشيت أنه يوم القيامة يؤمر بي إلى النار، وهؤلاء يذهبون إلى الجنة اللي حملوني بأيديهم. شوف إلى أي مستوى هذا الرجل متواضع وما عنده غرور، وهو صاحب المقتل وصاحب الدموع، وهو من الأولياء الصالحين. في ليلة من الليالي لما رجعنا من المجلس، هذه ضمن الدرس أقولها ضمن الدروس حقيقة، رجعنا من مجلس البياع أنا كنت نائم في المكتبة، عند مكتبة كنت نائم فيها، فهو كان جالس يصلي، من صوت بكائه أنا استيقظت حقيقة، نشيجه وبكاؤه أيقظني، ففتحت عيني وإذا هذا الرجل العظيم حقيقة شيخ عبد الزهراء الكعبي رحمة الله عليه رافع الحصير عن الأرض، والأرض ما كانت مبلطة ولا كاشي ولا شيء، فيها تراب أرض المكتبة مالته، وواضع خده على التراب ومنطلق في مناجات ودموعه تجري مثل اللؤلؤ على خده، الليل كله، يعني هؤلاء حقيقة مستوى عظيم، مستوى عظيم. فهذا نفسه الشيخ لما كنا في البياع نقرأ، كنا نقرأ معه، كان ابن عبد الحسين الله يحفظه في حالة سكرات الموت، ذاك اليوم معي بعض المشايخ، قلت لهم اليوم استعدوا نحن نقرأ مجالس الشيخ، لأن الشيخ مستحيل يترك ابنه ويجي ساعة بالثنين بعد الظهر، نطلع سيارة مهدي هذا السائق الله يرحمه والمرسيدس معاه، ونطلع من باب العباس من كربلاء إلى المشقاف، وإحنا بالساعة الثانية بعد الظهر وقفنا، وإذا الشيخ طالع بملابسه ووجهه النوراني وطلاقته وبشرة. قلت له أبو علي عبد الحسين شلون؟ قال أي عبد الحسين؟ رايحين إحنا للحسين لخدمة سيد الشهداء. والله ابنه كان في سكرات الموت، والله العظيم، حتى النساء كانوا يبكون، وهو تركهم بهالحالة وراح إلى منبر الحسين، وإحنا أنا وياه ورا بالسيارة، أنا احتراما له بالطريق ما كنا نتحدث معه، لأنه العادة الخطيب في العادة يكون عادة يكون يهيئ نفسه للمنبر، فمن الأفضل واحد ما يتحدث مع الخطيب قبل المنبر، فكان مغمض عينيه وتتحرك شفتاه بدعاء وكذا، إلى أن وصلنا إلى خان الربع، يعني منه تنظر إلى قبب أمير المؤمنين تلمع في أشعة الشمس، هو رأسا فتح عينه هناك وفاضت عيناه بالدموع، مسحها الله يعلم ويشهد، التفت إلي قال لي عبد الحسين ما في شيء الآن، حضر قصيدتك وهيئ نفسك. أنا رأسا بدأت، قال يلا أقرأ، ما هي القصيدة التي تريد أن تقرأها؟ قصيدة سيد حيدر الحلي كنت أريد أن أقرأها. قال والقصيدة الحسج الشعر؟ قلت لها، قال لا لا لا، هؤلاء في المشخاب يحبون الحسج والشعر القوي، فأقرأ لهم هاي الخيل شد وشتد يمي مرها يسد يا طود يا سدة اسكندرها. إذن هو لاحظ المكان أيضا، في حين هو ما طلب مني هذه القصيدة بالبياع وفي بغداد، تبت للتعبير. ورحنا قرأنا ورجعنا في الليل الساعة بالوحدة ونصف من الليل رجعنا، وإذا عبد الحسين جالس ويأكل طعام وكل شيء ما فيه، هو قال، والغريب أنا أقول لكم أشياء رأيتها بعيني، يعني هذا الرجل عجيب ما دخل البيت وبعدين طلع قال تعالوا، والله بالسيارة احنا موجودين، هذه اليمين هذا للتأكيد يستعمله أمير المؤمنين في نهج البلاغة للتأكيد يكون، قبل أن ندخل قال تفضلوا معي لا نسولكم طريق، الآن تشوفون عبد الحسين ما في شيء، وبالفعل فتح الباب وصاح له وجه كل شيء ما فيه، وكان يعالج سكرات الموت. فهكذا كان الإخلاص لمنبر الإمام الحسين، وهكذا كان عندهم ولاء مطلق لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. فكيف نحن نريد أن نخرج، نريد أن نصعد المنبر، كيف يجب أن نهيئ هذا المجلس، كيف يجب أن نصعد المنبر، كيف نقرأ؟ الآن عندنا أين كنا؟ شراح الصدر. نصعد المنبر في غاية الانشراح، يعني مو واحد يصعد المنبر يضحك، يصعد على المنبر واحد شكل يسوي الناس يضحك ويبتسم يقولون مش فيه شيخنا ما شاء الله يبارك، لا، الطلاقة الوجه هي بحد ذاتها، لأن الجماهير المحاضرين إذا رأوا الخطيب على المنبر متهالك ومهزوم، لأن الخطيب المهزوم أول ما يصعد الناس يعرفوا أن هذا مهزوم ما إلى حل، فأول نظرة الناس لما ينظرون لمهزوم خلاص بعد ما يأثر فيهم نهائيا، لا، يصعد بقوة وبثقة، والذي يجعله واثقا من نفسه أشياء لا بد من تطبيقها قبل المنبر يا أخي. أول نقطة النوم قبل المنبر، قبل صعودي على المنبر يجب أن أنام ساعة، وهي ذكرناه. النقطة الثانية الوضوء، لا تصعد المنبر بلا وضوء، يجب أن تكون على وضوء لما تصعد منبر الإمام الحسين، لأن الوضوء مدهش، يعني يعمل عمل المعجزة. خطيب بلا وضوء يتحدث، وخطيب على وضوء، هذا الخطيب اللي على وضوء يتحدث تنفتح له آفاق عجيبة على المنبر ويوفق توفيق مدهش. فإذا الوضوء، وهذه من وصايا المرحوم الشيخ الكعبي الله يرحمه. النقطة الثالثة وهي المهمة، لما أصعد المنبر يكون أنا عندي موازنة لصوتي. شيخ عبد الزهرة الله يرحمه كان يأخذنا مع مجموعة من الخطباء المبتدئين، يأخذنا إلى مخيم الإمام الحسين، خلف المخيم في بستان موجود فيه عمال نسيج يعملون في كربلاء، فهو أمام هؤلاء العمال النسيج يقول ارفعوا أصواتكم، فنرفع أصواتنا بقوة بأي كلمة، كلمة يا حسين، لأن كلمة يا حسين هاي الحاء نفسها تفتح الحنجرة، وبعدين هو اسم الحسين يعطيك طاقة ونورانية، فترفع صوتك. الصوت له حبائل، هاي الحبال الصوتية اللي موجودة، يجب أن تمتلئ هذه الحبال الصوتية، تمتلئ بالصوت بالهواء، إذا امتلأت معناه أنت سيطرت على صوتك، يعني تصعد وتنزل وتهبط فتجي على المنبر. إذا ما كنت قاري مجلس أسبوعين ثلاثة، إذا صعدت المنبر من دون أن تأخذ تمرين لصوتك، أول ما تبدأ بالقراءة تحاصرك السعلة والضعف، يصعد الإنسان. بينما الصوت الرفيع بعد ذلك لما أبدأ قبل صعودي على المنبر أيضا، هذا إذا أستطيع في البيت بصوت عالي، ثم في البيت قبل المنبر همهمة ودندنة خفيفة بينك وبين نفسك، تدندن تغمغم حتى تجعل صوتك على مستوى معين، وتنطلق من ذاك المستوى أنت مسيطر على الصوت. اللي يسقط الخطباء على المنبر أنهم ما يسيطرون على أصواتهم على المنبر، الصوت يفلت من عندك. لذلك لما تبدأ بالقراءة يجب أن لا تبدأ بصوت عال أبدا أبدا، تبدأ بهدوء. القصيدة إذا قرأتها حتى بعد المحاضرة، بعد المحاضرة أنت في قمة النشاط والحيوية والكلام، أيضا هناك يمكن أنك رأسا تستعيد نشاطك وتبدأ بهدوء في القراءة، يعني تقرأ القصيدة هادئا حتى تكون القصيدة مؤثرة. الغوريز طبعا هذا يعني الطلعة الفكرية، أنك النقلة من الموضوع إلى المصيبة، هذا الغوريز، النقلة من الموضوع إلى المصيبة. هذا الانتقال هو صعب جدا لمن لا يمارسه، لكن واحد يمارسه تصير عنده قضية بسيطة. شيخ هادي الله يرحمه الكربلائي في أي لحظة كان يستطيع أن يخرج من الموضوع إلى المصيبة، في أي لحظة ما عنده مشكلة أبدا. أنا أتذكره مرة من المرات في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه، وبصحن الإمام الحسين هو كان يتحدث عن واقعة بدر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع حوضا فيه ماء للمقاتلين لما يرجعون يأخذون الماء. بهاللحظة دخل عزاء، موكب عزاء وطبل وبوق، يعني المجلس ينكسر. فهو في تلك اللحظة الحاسمة لما كان يقول الرسول كان يهيئ ماء للمقاتلين المجاهدين يرجعون من الميدان حتى يشرب الماء، رأسا قال ما يرجع من الميدان ويقول أبا العطش قد قتلني، وراح على علي الأكبر وقرأ المصيبة، وبكاء شديد صار. أنا كتبت ملاحظة قلت أي خطيب غير شيخ هادي هنا يمكن ينكسر مجلسه، إذا سكت ينكسر المجلس، إذا علق على الناس واحد خطيب على المنبر يصيح عليهم أنتم ما تستحون ما تخافون من الله كيف تدخلون تكسرون المجلس، راح المجلس انكسر. خطيب، الخطيب يجب أن لا يتدخل بهذه الأمور أبدا، يكون يحترم المنبر، يحترم المنبر. إذا دخل وصار يرد على ذولا ويشتم ذولاك ويحكي معه، خلص المجلس انفرط من عنده، يجب أن يبقى. فشوف رأسا انتقال سريع وجميل، راح إلى علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه وقرأ مصيبة علي الأكبر، وبذاك الطور المبدع العظيم شوفه يصعد ويهبط، ارتفاع وانخفاض. هذه قوة الصوت والسيطرة على الصوت. العلماء يقولون في دروس الخطابة: أعرف صوتك، أعرف صوتك ودرب الصوت. الصوت يحتاج إلى تدريب كبير. بعض الناس يقول: أنا ما عندي صوت للقراءة. والله العظيم في تدريب أسبوعين تكتشف معجزة، تكتشف أنه عندك صوت حزين يفجر الصخر دموعا وبكاء. أسبوعين فقط بس بهذا الأسلوب، يعني لما تبدأ بهدوء وترتفع. الآن يمكن احنا ضربنا بعض الأمثلة ذاك اليوم على صعود الصوت وهبوطه. دعونا نضرب مثال عبارة، التي العبارة التي أريد أن أقولها، الكلمة المفردة، الجملة التي أريد أن أقولها، يجب أن أحضر حالة نفسية مشابهة لها حتى أقولها. يعني أنا في أي شيء الآن، في حالة حزن أقولها بحزن، في حالة غضب أقولها بغضب، في حالة استعطاف أقولها باستعطاف، بأي حالة أقولها. تهكم، إذا تلاحظون في فيلم الرسالة، فيلم الرسالة قطعا كلكم رأيتموه، لاحظوا عبد الله غيث الله يرحمه، هذا مثل شبيه الإمام الحسين لفترة طويلة في القاهرة في مسرحية الحسين ثائرا وشهيدا. هو كان يمثل الحسين، يمثل شبيه الحسين، وكان ناجح بشكل عجيب. على كل حال، لاحظوا هو لما يكون في دور حمزة ابن عبد المطلب ويأتي في ذلك الموقف الذي يضرب فيه أبا جهل، فلما يدخل حمزة يتكلم ثلاث جمل، كل جملة يعطيها نوع من الصوت يناسب الموقف اللي هو فيه. الموقف الأول مع أبي جهل كان موقف غضب، الموقف الثاني مع الناس كان موقف تهكم وسخرية منهم، الموقف الثالث ضد أبي جهل موقف تحدي. فلاحظوا في لحظة واحدة، يعني في دقيقتين أو دقيقة واحدة، هو يعطي صوت وحالة لثلاث حالات تكون عنده. الحالة حالة الغضب لما يجي يقابل أبا جهل، ماذا يقول له؟ أنتم سامعين: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل. هذا غضب. بعدين يلتفت للناس: ولملا وأنتم تقاتلون رجالا بلا سلاح. هذا تهكم عليهم. بعدين يضرب أبا جهل، لأن أبو جهل قال لأنهم يضاهون هذا السفيه، قال: ومن أسفه منكم؟ وضرب أبا جهل، فقال في نبرة تحدي: ردها إن استطعت، ردها علي إن استطعت. فلاحظ: ردها علي إن استطعت، غير كلام مع الجماهير وأنتم تقاتلون رجالا بلا سلاح. نحن إذا ننظر إلى هذا المعنى أيها الأحبة، أنا في أول يوم إذا تذكرون تشرفت بخدمتكم هنا، ذكرت لكم ملاحظة ذكرها الإمام علي بن الحسين زين العابدين عن عمته زينب، ومضطر أني أذكرها الآن، لأن أهل البيت حقيقة يشبعون الموضوع، يعني يملؤون الموضوع نور وعلم وفهم. الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد بن معاوية، إذا تأخذ كل مواقف الحوراء زينب، لنأخذها كمثال، تأخذها كل مواقفها في مكة وهي خارجة مع الحسين، لما عبد الله بن عباس تحدث مع الحسين وقال: إذن فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك والصبية؟ فعبد الله بن عباس يقول: أنا من وراء المحامل، محمل من خلف المحامل أو من أوساط المحامل، سمعت صوتا أخذ بمجامع قلبي: يا ابن عباس، أتشير على شيخنا وزعيمنا أن يذهب وحده ويدعنا ها هنا؟ لا والله، لا حياة بعده، نعيش أو نموت معه. يقول: أنا هذا الصوت أخذني، هزني من الأعماق. فسألت الناس، قلت: من هذا الصوت؟ من هذه المتكلمة؟ هو عبد الله بن عباس. قالوا: هذه زينب. هذا كلام زينب، يعني تصور بأي شكل الحوراء زينب ألقت هذا الكلام، أو كلامها هذا الآن مع ابن عباس، لكن كلامها مع الحسين ليلة عاشوراء لما فاجأته وهو يصلح سيفه بالخيمة ويقول: يا دهر أفل لك من خليلي. أرجوكم نحن نتفاعل مع الموضوع يا أحبتي. ها؟ الإمام الحسين قال أشعارا في يوم عاشوراء، من الأشعار اللي قالها قال يا دهر أف لك من خليلي، وقال الموت أولى من ركوب العاري، وقال أنا الحسين بن علي. صحيح ولا مو صحيح؟ طيب أنتوا الآن فكروا، الإمام الحسين قال هذه الأبيات كلها بنبرة واحدة؟ هو جالس في الخيمة ويصلح سيفه ويخاطب الزمن، يخاطب الدهر، يقول له يا دهر أف لك من خليلي. فكيف أنتوا تلقوها؟ كيف تصوروها؟ نحن نريد أن نصنع أنفسنا خطباء ناجحين يا أخوة، بس هذه الأمور نتأملها، لا مو بحنية. لاحظ لاحظ لاحظ الدقة، الأخ مقاتل قال بحنية يعني بحنان، هو يقول أف، فلك كلمة أف تبين أنه هو عند حالة نفور من الدهر. أحسن، شوف شو يا دهر أف لك من خليلي، هذا كان يقرأها شكل الحسين، يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. فالإمام السجاد سمح، والحوراء زينب سمعت، ويقول الإمام كانت عندي عمتي زينب تمرضني. نحن يا أخوة ما نحتاج ندرس المعاهد العليا في العالم لنتعلم الخطابة منهم، هذه معاهدنا هنا، وإن كنا ما نستغني عن بعض الأمور، لكن لاحظ كيف يقول الإمام السجاد أنا علمت البلاء نزل، خنقتني العبرة، ملكت نفسي، وأما عمتي زينب، وهذا خطاب علمنا، فإنها امرأة، والمرأة من شأنها الرقة والجزع، فلما تقرأ عن زينب اقرأ الرقة والجزع عنها. يعني بعض الناس يريدك تتصور زينب وتصورها كأنها بطل عملاق، ما عندها دمعة ولا عندها حس ولا عندها حنان ولا عاطفة ولا تبكي على أخيها الحسين، ويستدل أنه زينب وقفت على مصرع الحسين وقالت اللهم تقبل منا هذا القربان. هذاك موقف، لك موقف، وهذا موقف آخر. طبعا هي أم الحزن، يعني هي أم الحزن يا حبيبي. الإمام الحسين سلام الله عليه أصلا كلمة الحسين كلها حزن، أنت لما تكرر كلمة الحسين 3-4 مرات تبكي وحدك، بس وقفت تقول يا حسين يا حسين يا حسين، رأسا تشوف نفسك تتعلم. هذه قضايا لها علاقة بالفطرة، بالفطرة. فنحن نأتي نقرأ هذا الحديث، يقول قامت تسحب أذيالها، وكلمة تسحب أذيالها تبين لك حالتها، الحالة النفسية اللي عندها، لأن هي بعمرها ما سمعت أخاها الحسين يقول مثل هذا الكلام في كل حياته، الآن تسمع الحسين يقول هذا الكلام. فوقفت أمامه بباب الخيمة، قالت أبا عبد الله تنعى نفسك يا نور عيني؟ قال بلى أخي لو ترك القطع لغفى. قالت وتختصب نفسك اختصابا؟ فذلك أشجع لقلبي أو أشجع لنفسي وأوجع لقلبي. رأسا التفتت إليه، الآن كلامها مع الحسين هذا تغيرت النغمة، أخي ليت الموت أعدمني الحياة، هنا النغمة صارت شكل آخر، يعني ليتني مت، اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقين. ثم لطمت وجهها ووقعت مغمى عليها من شدة اللطمة. لاحظ شلون؟ يعني بعض الخطباء يستشكل أنه إحنا نلطم أو تلطم أو لا تذكر اللطم أو لا. دعب الخزاعي يقول للطمت الخد فاطم عنده، هو الإمام الرضا جالس ويبكي وما قال لرأيت يا دعب، شيء طبيعي هذا، للطمت الخد فاطم عنده، شوف التعبير الجميل. فقام الإمام الحسين احتملها وأدخلها الخيمة، هذا موقف. لكن هي نفسها بأبي وأمي في مجلس يزيد ابن معاوية لما كانت تلقي الخطبة، تلك الخطبة النارية، أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء، أن بنا هوانا على الله وبك عليه كرامة. بعد ذلك لما أخرج رأس الحسين وصار يضربه بتلك الكيفية، أهوت إلى جيبها فشقته. هذه يحتاج لها تفسير دقيق. لاحظوا أيها الأحباء، هناك تهيئة حالة الناس، أنت لما تريد أن تنقل الناس إلى فكرة يجب أن تهيئهم للفكرة. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء لما جاءت إلى المسجد لتلقي خطاب كانت تريد أن تهيئ الأجواء لخطابها، فما بدأت بخطبتها أولا، لا، جلست ثم أنت أنه أجهش القوم لها في البكاء. وهذه تساعدنا لمن يريد أن يقرأ قريض وشعر أبو ذية قبل المحاضرة، هذه أيضا موجود، هذا دليل صادق من الزهرة. فجرت المجلس بالبكاء في أنة واحد. ثم بعد ذلك لما تهيئوا ما في لغط ولا كلام قامت وخطبت. الحوراء زينب أرادت أن تهيئ الناس لما تريد أن تقوله، لأن هي كانت تخاطب يزيد، الآن تريد أن توجه الكلام للحسين والخطاب لسيد الشهداء. أهوت إلى جيبها، الجيب هو ثوب هاشمي مثل هاي العباء، يكون على الملابس، يكون على الملابس. فعلامة الحزن الشديد المرأة العربية تشق هذا الجيب الهاشمي، ما تشق يعني ملابسها، لا، الهاشمي، الهاشمي نفسه تشقه، علامة الحزن. وإذا امرأة شقت ثوبها هذا الهاشمي، كل من حاضر في المجلس ينتبه إليه، لأن الوضع ما يكون عادي أبدا. الإمام زين العابدين معصوم يلقي هذه القضية، يقول أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب. هذا الصوت الحزين يختلف عن الخطبة، يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء. يعني إذا واحد ما يؤمن أنك أنت ابن النبي، فكل هؤلاء مسلمين يؤمنون بمكة ومنى، فأنت ابن مكة ومنى. لنأخذ مثلا في القرآن الكريم، تصور المفردة اللي أقولها الآن لنتفاعل معها. أنت تريد أن تقول لن أخرج من هذا البيت، أو لن أترك هذا البيت، بأي حالة تقول هذه؟ تصور حالة حزن، تقولها في حالة حزن، كيف تقولها في حالة حزن؟ الآن تصوروا بالله عليكم، تصوروا القضية. أو تقولها في حالة تحدي، واحد يريد أن يخرجك من البيت وأنت تريد أن تتحداه، تقول لن أخرج من هذا البيت. شوف تختلف. بينما حزن، أنا فقدت عزيزا في هذا البيت، لن أخرج من هذا البيت. شوف المسألة شو. أو حالة استعطاف، أو حالة سؤال. مثلا موسى صلوات الله وسلامه عليه يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، في قصته مع الخضر. فلاحظ تلون الكلام، في تلون كلامه هنا لما يقول هذا الكلام يقوله بعزم وإصرار ومضي، أو أمضي حقبة يقوله، لكن لما يلتقي بالخضر العبد الصالح، ضاعت منهم السمكة، هو ويوشع بن نون كان معه، فالسمكة راحت في البحر، وعلى أساس يلتقون بالخضر أينما تكون السمكة موجودة. الآن هذا إذا واحد يلقي هذا الموضوع، فيه بحوث جميلة جدا وقصص شيقة وطلب العلم والبحث عن الحق واللقاء بالصالحين، وخمسين قضية تطلع من هذه المقطوعة الصغيرة. فلما التقى به قال له موسى هل أتبعك؟ الآن لاحظوا أربع مقاطع لتصوروا كيف يلقيها موسى. هذه الأمور يا أخوة تساعدنا على المنبر كثير، لأننا ما نقرأ القرآن إلا هذه القضايا تأتي إلينا، ما نقرأ نهج البلاغة إلا وتأتي إلينا، وأنا إلى الآن ما رأيت أحد يطرح هذه الأمور. يعني حتى إذا صار درس خطابة ما تطرح هذه الأمور، إنما تطرح الخطابة النظرية فقط مثلا، في حين هذه قضايا مهمة. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. شوف الكلام شو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، العبد الصالح مو الخضر، خرق السفينة. قال أخرقتها؟ الآن خذوها الثلاثة فقط، ثلاث اعتراضات لموسى، ثلاث مداخلات لموسى على الخضر. فشوفوا كل اعتراض كيف موسى يلقيه، بأي صوت بأي نبرة، تلاحظ. الآن خرق السفينة، موسى قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثاني قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هنا لاحظ القرآن الكريم اختلف لأن قتل نفس، هناك خرق سفينة، خرق خشبة من السفينة، بعدين من إمرأة هناك ونكرة نكرة هنا، تعرف الصوت ارتفع، الصوت ارتفع. ولذلك جواب الخضر أيضا يبين أن صوت موسى ارتفع، قال ألم أقل لك، هنا قال ألم أقل إنك لن تستطيع، هنا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. فوجد فيها في القرية فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الآن كلمة موسى الأخيرة لو شئت لاتخذت عليه أجرا بنفس النبرة التي ألقاها لما قتل الغلام. الخطيب الذي يعرف أين يرفع صوته وأين يخفض صوته، الخطيب الذي يصعد على المنبر وبصوت واحد رفيع مثل النحاس الناس يدخون. الآن احنا في درس، احيانا اللي رفيع صوتي ممكن يصاب بنوع من المجلس يصير باري يروح. هذه في لغة اخرى تصير، في لغة اخرى على رسول، لكن اللغة العربية لها معنى كبير، لها معنى جميل، فتأخذ هذه الامور. اذا هذا انا الآن بالنسبة للصوت اكتفينا من عنده، فنريد أن نجرب حظنا الناجح إن شاء الله. شنو رأيكم الآن نجرب حظنا في هذا المجلس وفي هذه الجلسة، ننتخب بعض الأخوان يصعد المنبر 5 دقائق أو يقف هنا، بس أنا أفضل الصعود على المنبر 5 دقائق. نريد أن نعرف البداية كيف يبدأ وكيف يتحدث وكيف ينتهي في 5 دقائق عن موضوع من المواضيع. مولاي تفضل. الآن أخلص. هذه أولا تعطينا قدرة على الانتقاد والنقد، ونلزم الأقلام بإذننا الآن ونحكي. وإذا أحببتم هذا الموضوع التجريبي نتركه إلى غد، أنا حاضر كما تحب، لكن لا يكون غد إلى غد، لأن الغد ما يجي، الغد دائما مش أحسن إلى ذاك شيء مرسمي يعني بكرة إن شاء الله. لا اثنين يصيرون بكرة، لأنه إذا كتبتم ممكن تصل مولا. لا لا مجلس كامل، لكن يلقى بعشر دقائق، لأنه نحن نريد أن نبدأ بداية موفقة وميمونة، لاحظتم كيف؟ وبنفس الوقت نبدأ بالأطوار ونأخذها على مجراها الصح. صعدنا المنبر، نعم يا مقاتل. شيخ معني لاحظت عندما تلقي كلامك الجمل في حالة مقرر إشاراتك تختلف في حالة الحزن وكذلك ملامحه. الآن. الآن. الآن الآن أنا لست خطيبا. بس ملامح وجهك في حالة. لا إيه. وملامح وجهك في حالة أوجهك في. هي واحدة لأن صايرة مثل الملكة. بعوضون على رسلها تجي، لكن على المنبر يكون التركيز عليها أكثر، التركيز على المنبر يكون أكثر عليه. يعني شوف مثلا شيخ هادي رحمة الله عليه لما يتحدث عن حذيفة الذي سمعت زوجته صوت جبرائيل بين السماء والأرض تهدمت والله أركان الهدى، يقول هي صارت توقظ زوجها. فإذا تلاحظون شريط موجود عنده هو رأسا يخفض صوته، حذيفة انتبه انتبه حذيفة، إني أسمع صوت بين السماء والأرض ينادي تهدمت والله أركان الهدى. شوف شلون ينقلها مثل الطريقة مالته، اللي هو يعني هذه الأمور الآن احنا أشبعناها حقيقة وعدنا قضايا كثيرة ننطلق إليها. الآن صعدنا على المنبر، الآن نحن على المنبر، فكيف نبدأ الحديث بعد ما حضرنا المجلس وتوضأنا وقرأنا سورة ياسين ونمنا صعدنا على المنبر، كيف نبدأ الحديث؟ بالنسبة لنا في هذا المجلس يجب أن نبدأ بقصيدة شعرية، لأني على يقين أهل البيت سلام الله عليهم يطلبون الشعر، وإن كان أنا ما أطبق أحيانا لكن إن شاء الله سأطبقه في أكثر من مكان. القصيدة أولا تعطينا قوة أكثر وتجعلنا نتفاعل مع الجمهور أكثر، وتفسح لنا مجال للكلام الذي يأتي بعد القصيدة. لكن قصيدة لا تخرج عن 10 أبيات. قصيدة نبدأ فيها بداية القصيدة، نكتب هذه القصيدة الآن. القصيدة اللي أنا، كل القصائد محبوبة وكلها راح تجي إن شاء الله لدعبل الخزاعي وكذا، لكن هذه القصيدة وكلكم تحفظونها: ولزينب النوح لفقد شقيقها. بارك الله فيكم. الآن نسجل منها فقط 3 أبيات للسرعة يعني. تفضل. ولزينب النوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا، وأسكب هاطلات الأدمع. أي وأسكب، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكب هاطلات الأدمع. إيه، ولذلك أنا الآن أتحدث أشغل الأخوان يحركوها كلها، حتى ليس فقط حركة الكلمات فقه اللغة. أسكب، أسكب الكاف مرفوعة أيضا، هاطلات الأدمع. الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي، اليوم شبوا نارهم في منزلي. إذا تضعون حركة جيدة حتى واحد، وإن كان كلكم ما شاء الله أدباء وعلماء. اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، برقعي. شوف أنا كنت أحرك حتى الحروف، برقعي القاف أيضا أرفعها. اليوم قادوني بظلم يا أخي، ويمكن واحد يقرأها قادوني بذل يا أخي، ما في معنى يعني. اليوم قادوني بظلم يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي. أي والسوط ألمني، واو موجودة، والسوط ألمني وأطفالي معي. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط ألم. قسم يقرأوها كسرة بس خطأ، ألم أظلم. أنعم جوابا يا حسين، أما ترى شمر الخنا بالسوط ألم أضلعي. فأجابها من فوق شاهقة القنا، فأجابها. هاي الليلة تحفظوها إن شاء الله، هاي الليلة تحفظوها إن شاء الله بحرمة الزهراء. فأجابها من فوق شاهقة القنا: القضاء بما جرى فاسترجعي. بما جرى، قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. استرجعي يعني قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، فاسترجعي. إيه. أنعم جوابا، البيت الأول: ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. وأنا أقول لكم إلى الآن نأتي الآن نأتي الآن كلهم راح يقرؤوها بطور إيه الآن وراء أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوف قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي وتكفلي حال اليتامى وانظري وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي يعني أنت اصنعي. ممكن واحد يكتب أبيات دارجة خويا أنا بعيني أي هذه حلوة وتحرك الناس كلهم أي خويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لستشت لك أطفالك يا خويا الموت لو يرضى بدالك يعني بدل إلك يا خويا الموت لو يرضى بدالك رحنا ترى كلنا فدالك فدالك يا خويا الموت لو يرضى بدالك رحنا ترى كلنا فدالك يا عمد بيتي والثنية رحنا رحنا فدالك يا عمد بيتي والثنية ويا صيوان المظلل علي يا عمد بيتي والثنية ها ايه والثنية ويا صيوان ويا صيوان وتقدر تقول يا صيوان المظلل علي ويا ريحة الزهرة الزكية ويا ريحة الزهرة الزكية خويا نشوفك بعد يو هاي هي اي نشوفك بعد يو هاي هي لا انا اعيد بخدمتك يا عمد بيتي والثنية او يا صيوان المظلل علي او يا ريحة الزهرة الزكية خويا نشوفك بعد يو هاي هي الان نبدأ بهذه القصيدة يكون عندنا موضوع نبدأ الموضوع في آية من القرآن او في هذا الحديث مهيئ الموضوع فنبدأ بالقصيدة هذه إذا ختمنا القصيدة ما يحتاج نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا حسبه هذه كلها ما يحتاج رأسا نروح على الموضوع رأسا نروح في الموضوع بمجرد أن تسكت من الشعر لحظات تبدأ في الموضوع وهذه السكتة أيها الأحبة هذه الوقفة السكوت السكوت البسيط أحسنتم هذا يعني قضية مهمة للخطيب الناجح ولنجاح الخطيب لما نبدأ بالقصيدة ما نبدأ رأسا أنا الآن صعدت المنبر فهذه تقرأ بخمسة أطوار نحن نأخذ طور واحد وبعدين الأطوار الأربعة نأخذها وممكن الأطوار الخمسة في هالقصيدة تقرأ يعني يعني تبدأ بطور وبعدين تغير الطور وبعدين تغير الطور وبعدين تغير الطور فالطور اللي نبدأ فيه بهدوء يكون هكذا ولزينب ولزينب ولزينب نوح وتسكت لحظات مو رأسا تقرأ البيت لا تبدأ رأسا تقول ولزينب نوح لفقد شقيقها لا رأسا ابدأ كأنما تريد أن تهيئ هؤلاء للتلقي ثلاث مرات هذه كلمة ولزينب تتكرر في البداية بهدوء كامل حسب الوضع. حسب الوضع. ها أقرأ. لا أنا أقرأها الآن لكم. ولزينب، لأنه لازم أعلق فما أقدر أستمر بالقراءة، يعني يجب أن أعلق على القراءة، وإلا أنا أود أني أقرأ. الآن أنا صعدت المنبر والناس أمامي، أيها الأحبة، الله يبارك فيكم، والله لا يحرمنا من الوجوه الطيبة، وأسأل الله أن يجعلكم في خدمة سيد الشهداء. والله العظيم هذا مجلسكم وهذا مجلسنا، الآن في عرش الله أهل البيت ينظروننا، والإمام يقول تجلسون وتتحدثون، أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا، فنحن في إحياء أمرهم. يا فسكوت لحظات، بعدين البداية بهدوء، لا تبدأ بالقصيدة بصوت عالي رأسا، إذا بدأت بصوت عالي بعدين تختنق، لأن لازم تبدأ دو حو سي، دو من الصدر، حو من الحنجرة، سي من الرأس، فتدرج يكون عندك، مو رأسا تبدأ من الرأس. ولزينب النوح لفقد شقيقها، يا يا يا بعدين تروح الصوت من عندك، بعدين هنا ما تقدر تحركهم، ما حد يبكي أبدا. دائما ابدأ بهدوء، لأنك أنت لما تريد تبكي إنسان تنقله إلى الحزن، قبل القصيدة وانت على المنبر، لاحظوا أيها الأحبة، وانت على المنبر قل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، وشوفوا الإمام الحسين وأهل البيت شلون ينظرون لك. ولزينب نوح، ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي. لاحظوا أنها غيرت، تفتوا. بعدين الذي يجعلك تنتقل من البيت إلى البيت اللي بعده وما ينقطع نفسك، العد إلى 15 إلى 20، هذا اللي أخذناه التمرين البارحة، 1 2 3 4 إلى 20، إذا وصلت إلى 20 بنفس واحد تستطيع أن تنتقل من بيت إلى بيت وتغير النغمة وتغير الصوت من دون أن تختنق. بس شنو دائما خليك على صوت واطئ خفيف مو قوي. اليوم قادوني بظلم يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا. أنا عبرت أبيات صحيح؟ عبرت بلا عبرت. ها أعيد عليكم. ولزينب نوح لفقد شقيقها، تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي، اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي، اليوم قادوني بظلم يا أخي، والسوط ألمني وأطفالي معي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى. هنا تستطيعون، خطيب يستطيع على المنبر، يمكنكم أن تنتقلوا رأسا إلى الركبان اللي في ونه إذا أحببتم، يعني هنا رأسا تجي اليوم قادوني بظلم يا أخي، صار شكل آخر، ملتفتين الآن صار شكل آخر، والسوط ألمني وأطفالي معي. لا تقول اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط، لا تأخذ الأطفال معي رأسا بالونة بعدين تنقطع، يعني تصير شو اسمه، يعني هذه معي خليها في آخر شيء بعدين نجيبها. هذا الآن يمشي على مئات القصائد، على مئات القصائد. أعيدها مرة ثانية، هذا الركباني، الركباني الطويل، اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط ألمني وأطفالي. هذه الآن درجة ثانية غير اللي قرأت لكم إياها أول مرة. أنا يعني أغير أبدل حتى إحنا نكون عندنا قدرة على التبديل، مو صحيح؟ هالشكل يعني. بعدين أنعم جوابا يا حسين أما ترى، نستطيع أن نقرأها في نفس النمط ونستطيع أن نطلع فيها حدي، نستطيع أن نجعلها تخميس. أنعم جوابا يا حسين أما أحسنتم، هذه تأخذها لأنك انت وصلت إلى الجسم، لكن مع ذلك خليكم سيطر على الصوت. أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط إلا مغلوعي. هذه إذا تقرأها في البحرين أو في الخليج أو حتى في السيدة روحي فداها وزوار موجودين، هؤلاء ينطلقون معكم لما تقرأ هذا الطور، هم يأخذون ونة يصيحون بصوت حزين عميق، يا حسين يا حسين يا حسين، يمشون معك، شوف يمشون معك. إذا وصلت إلى الشعر فيتغير الطور هذا، فلا تنتقل، ما ننتقل رأسا من الشعر القريض إلى الشعر الدارج بنفس النغمة والصوت، يروح من عندنا تخميس. هذا تخميس، التخميس له عدة أدوار. تخميس بالحدي، بالحدي لازم تقوله بالحدي الركبان، أنعم جوابا يا حسين ما ترى شمر الخنا بالسراط ألا ما أضلعي. فهذا يجي أيضا، هذا طور حدي ركبان، أي تبطئ فيهم، لا ما تعطي، يعني يروح من عندك، يروح شوف يروح من عندي. هذه نسبة للحدي، للحدي اللي ركباني، الحدي الركباني، وإلا في حدي مو ركباني، حدي على طريق الناقة. شوف الناقة لما تمشي، الناقة تمشي يوم الذي راعي الشيم، أو مثلا يا ناقة لا تذعري من زجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفري. هذه كلها أطوار تجينا، نحن نأخذ الأشرطة بعدين نوزع عليكم الأشرطة والفيديو فنمشي عليها، لأن هذا يعني يختلف أيها الأحبة، هذا الأمر يختلف أني أسمع مجلس ومحاضرة من أحد الخطباء، هذا مثل الدرس يعني. لأن الخطيب لما يقرأ هو يقرأ ما يقول إن هذا الطريقة وهذا الصوت، وهو يعرف الأشياء هو ماشي فيها. لذلك نحن نحتاج أن نسمع 5 خطباء من كبار الخطباء، كل خطيب نأخذ منه 4 أشرطة 4 محاضرات وفيها مصيبة كاملة، فنأخذ 20 محاضرة ل5 خطباء نرى كيف هؤلاء يدخلون وكيف يخرجون. لا، نحن نأخذ من دون أسماء، نختار 5 خطباء، خطباءنا اللي موجودين والماضيين، نختار منهم 5، كل خطيب 4 محاضرات نسمع له وأكثر ما نسمع. لأنه الخطأ الكبير أنه إذا تبقى تسمع محاضرات خطيب دائما بعدين أنت تكون صورة له، وحتى إذا صارت عندك هذه الحالة فلا تخشى منها، لأنها تروح بمرور أيام، ما تبقى عندك، تروح هاي الحالة، تروح، يبقى صوتك أنت، صوتك أنت. يعني أنا أيضا في البدايات كنت أقلد كبار الخطباء اللي كانوا موجودين في بداياتي، هاي قبل 40 سنة، لاحظ شو؟ لكن بعدين ما استمريت فيها، بعدين صار عندي صوت خاص إلي، أنا أريد أن أسمع صوتي أنا. يعني إذا أنا أقرأ وأقلد مثلا سيد حسين الشامي، أو أقلد الشيخ الوائلي، أو الشيخ هادي الكربلائي، أو أي واحد أقلده، ممتاز، لكنه أنا أريد أن أكون أنا. يعني طلع أنت، أخذ شيخ هادي الكربلائي وشيخ عبد الزهر الكعبي هالخطباء، وأخذ منهم صوت مخلوط، وأقرأ أنت، أقرأ أنت بطورك بنفسك، لاحظ ماذا يخرج عندك. يعني الله أعطاك حنجرة خاصة إلك ما موجودة عند واحد غيرك، حتى تكون خطيب لك مدرسة. كل واحد منكم إن شاء الله سوف يكون خطيب صاحب مدرسة. تعرف شنو مدرسة؟ يعني مدرسة له مدرسة. الآن شيخ هادي الكربلائي مدرسة، شيخ عبد الزهرة مدرسة، شيخ أحمد الوائلي مدرسة، ذول كبار الخطباء كلهم، شيخ محمد تقي الفلسفي مدرسة، شيخ كافي الله يرحمه مدرسة. يعني كل واحد له مذاق وطعم وطريقة خاصة بالإلقاء، وأسلوب معين، وهذا نتيجة التفاعل والدراسة والكلا، هو خلاص صار عند هذا الشيء. الآن الخطيب على المنبر يطور أطوار، يقرأ أطوار متعددة، لا مانع، لكن لاحظوا، فيجب أن نسمع هذه الملاحظة، اكتبوها. نحتاج 20 محاضرة، نحتاج ل5 خطباء، يعني كل خطيب 4 محاضرات. الآن نأتي إلى هذا الشعر الدارج، الشعر العامي. الشعر العامي فيه جرس حزين عجيب، يعني كل الشعر هكذا، لكن هذا الشعر لما نقرأه احنا كون يعني بالبداية أسانا بديت أقرأ قصيدة، ايه خلصت على الأطوار، أريد أشتور أروح أتصل الثاني موقطح أو أبيت. لا تقطع، لا أنت هسه ايه قلنا وشنو أنت خلصت، صحيح آخر بيت، وشلون تتصل بالعائل، أتصل بذول كثير عظيم، كثير عظيم. آخر بيت ما هو آخر بيت؟ فأجابها من فوق شاهقة القناة، يا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي. حلو، بعد أنا بالركباني لما على الركباني تريد يعني تطلع لهنا، بديت ركباني لما خلصت القصيدة. لحظة، يجب أن تتوقف، ما تقدر رأسا من الركباني. أنت من بديت، شلون بديت البداية؟ إيه. لو صح. أنا بديت البداية صح. لا أنا بعد خليفة سنة بمن الآن بقوة، إيه طبيعي. شلون أخلص من هذا الركباني مثلا هذا؟ وتروح إلى هذا، تروح إلى هذا، إيه لا عظيم مثلا هكذا. أنت بس يعني أهم شيء في الخطيب أن يسيطر على حنجرته وعلى صوته. الحنجرة مثل المقود مال السيارة، إذا ضربت 180 فلتت منك السيارة. فهنا يجب أن تسيطر على صوتك، لأنك راح تنتقل إلى نغم آخر، إلى طور آخر. فالسيطرة، البيت الأخير اللي تقرأه لازم بعد تفتر شوي، تفتر يعني تفتير مثلا البيت الأخير وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي خويا. شوف صار طور ثاني تنزل، لأن إذا بقيت على نفس الطور والصوت تخنق، لأن هذه نغمة ثانية شحطة تصير. علما يا سيدي هالشحطة هذه معجزة المنبر، هذه تأخذ الخطيب بعشرة محرم البحة، هذه البحة لما تكون في الحنجرة يعني تفسر الصخر، لا لا تتخلص منها. هذه من الآثار العجيبة في رمضان تقرأ. أنا العام الماضي في السيدة رقية ليلية 8 ساعات أتكلم، شهر ونصف من ليلة مولد الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه إلى ليلة العيد 8 ساعات، حقيقة 8 ساعات. احنا نروح بأي ساعة؟ نروح بالسبعة، نطلع بالثلاثة من الليل، أنا أطلع فكل ليلة 8 ساعات أتكلم إلى ليلة العيد ما توقف صوتي، في حين بعشرة محرم عندي مجلس واحد بالليلة الثانية تأخذ من البحر. هذا سر من أسرار الحسين، أصواتها بحت وهن نوائح. كل واحد لازم تصير عنده بحة، لكن يجب أن يحفظ صوته. لما تنزل من المنبر لا تشرب ماي لا حار ولا بارد، إذا نزلت من المنبر وشربت ماي بارد يعني راح الصوت، وحتى إذا الماء ليس باردا عادي البرودة أيضا يروح الصوت، وحتى إذا قنداغ يروح الصوت. بعد المنبر ما تشرب شيء إلى ساعة طر للحنجرة يغلق، يغلق الصوت، يروح الصوت من عندنا. لا اليوم درسنا حقيقة تجريبي صاير تفتين شو فراح الحمل الثقيل غدا إن شاء الله يوم الخميس يكون الله يبارك فيك. فبعد ذلك نطلع نخرج منها إلى الآية أو الحديث رأسا، لما تنتهي من الشعر خلصت من الشعر رحت إلى الحديث. ما خلصنا أقرأ لكم طور يعني؟ أنا ما أحب أدوخكم ولا. البحة هذا الصوت لما يأخذ الصوت منك يعني يطبق صوتك يروح صوتك، بس ما يروح كله. كان شيخ الله يرحمه شيخ رديف اسمه، بحة صوته في كربلاء، فراح عند الشيخ الكعبي قال يا شيخنا البارحة بحة صوتك وانفتح صوت شيخ عبد الزهر، فماذا صنعت؟ قال أنا شربت خل، خل شربت خل. فراح الشيخ رديف شرب خل انتهى، يعني صار بالإشارة يحكي. بعدين اجى الشيخ عبد الزهرة كتب له، لأن ما يستطيع يحكي كتب له بالورقة، كتب له شكل شلون تقول، كتب له شلون تقول اشرب خل. الشيخ قرأ قال أنا ما قلت اشرب خل، قلت أنا شربت خلا، فكل حنجرة لها معنى، أنا ما قلت لك أنت اشرب خل. فالمعروف أيضا 7 مرات بعد الصلاة لما تنتهي رأسا، هاي مجربة لكل شيء وخصوصا لفتح الصوت، 7 مرات على موضع السجود على التربة، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، رأسا لما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأسا تبدأ 7 مرات مجربة تفتح الصوت بنفس اللحظة قبل كل شيء، قبل كل شيء، وهي لكل شيء حتى للأمراض للأوجاع لكل شيء، واحد يضع إيده على الموضوع يروح. اللهم صل على محمد وآل محمد 7 مرات، بس تضع يدك على موضع التربة. بعدين هناك أسرار يا أخوة اسمحوا لي أقولها لكم، لأن بكرة عندنا موضوع آخر، هذه الأمور بعد ما نرجع لها أدام ذكرناها. هناك أسرار للخطيب، واحد من الأمور أنه على المنبر لازم يصعد وعنده تربة في جيبه وقرآن، قرآن وتربة، أيوه تربة، تربة سجدة، سجدة هاي السجدة الحسينية يخليها في جيبه، وقرآن، قرآن صغير يتركه عنده. هذه مجربة، كثير مجربة كثير مولاي، عجيبة، هذه عجيبة يعني مدهشة، مدهشة كثير مدهشة. طيب إلى هنا الآن دخلنا بالمقدمة وبالموضوع، قرأنا الموضوع وسجلنا، الآن نريد أن نطلع من الموضوع نروح للمصيبة. هاي ملاحظة لاحظوها، لأن بكرة كل واحد منكم يأتي مع هذا المجلس، يعني ما أقصد الذي سجلنا. يعني مجلس مقدمة وموضوع بحث ورايح للمصيبة. شو المصيبة؟ حتى لو هي هاي نفس المصيبة هذه نفسها نقرأها، أن الحوراء زينب سمعت الحسين ليلة عاشوراء وكذا، هذه نفسها. نعم عندكم موضوع؟ هو السبع مرات الصلاة على محمد وآل محمد يضع خده على التربة ولا يضع؟ لا لا لا، فقط يده الشيخ الله. لاحظوا المصيبة، وهذه آخر البحث، لأن حتى نروح نصلي الليل الخميس وأول رجب. لا أنتم براحتكم، أنا معاكم للصبح هنا، عندكم أسئلة أجوبة كذا. إنما نلاحظ هالملاحظة، هاي الملاحظة. والله أنا بخدمتكم، والله ما عندي مانع، صدقني. الله يبارك فيكم، لي كل الشرف أني أكون بخدمتكم. نحن عندما ننتقل من المس إلى المصيبة، لما نطلع المصيبة، هناك أربع نقاط رئيسية نسجلها حتى نعرف. النقطة الأولى، ما ننتقل من الموضوع إلى المصيبة إلا بعد أن نذكر قضية أو قصة أو حالة عاطفية مؤلمة، هذه يجب أن نذكرها حتى نذهب إلى المصيبة. إذا رأسا من البحث للمصيبة ما نأخذ بكاء، ما يصير بكاء أبدا. والقصة هذه القصة العاطفية اللي موجودة، أنا جربت أجمل القصص في هذا المكان نوعان. نوع القصص التي تذكر الناس بالآخرة وتذكرهم بالقبر وبعذاب القبر وبالحساب وأن الدنيا فانية، هذا نوع كثير يهيئ الإنسان للبكاء. ونحن لا نريد أن نخدعهم بهذا الأسلوب، لا نريد أن ننقذهم، يعني هذا فن. ملاحظين كيف؟ هذا علم. يعني واحد أنت تجلس معاه حتى يبكي، وتعلم أن الدمعة تطفئ حقبا من النار، الدمعة على الحسين، والبكاء على الإمام الحسين لا يعلم ثوابه إلا الله سبحانه وتعالى. ومن جلس مجلسا فذكر الحسين وبكى وأبكى دخل الجنة، حتى لو شخص واحد يبكي. هذه قضايا موجودة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك نحن نبتعد عن القول على المنبر أن الحسين ما قتل من أجل البكاء، حسين قتل من أجل المبادئ والقيم. هذه كلمة حق يراد بها باطل. صادق يقول السلام عليك يا صريع الدمعة، يا صريع الدمعة، صريع الدمعة الساكبة. طبعا هذا، وأنا والحسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرني مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. ورسول الله يقول إن للحسين حرارة مكنونة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ أبدا ولا تبرد إلى يوم القيامة. في الأخبار اللي حتى في الجنة احنا نبكي على الحسين، صدقني حتى في الجنة. فهذه نقطة، هذا جانب. الجانب الآخر هو ذكر أهل البيت ومعاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته. القصص هو قصص أي نوعين، أحسنت، وقصص عن الرسول وأهل البيت، يعني علاقة الرسول بأهل البيت أو كذا، ترتيب من هالقبيل. الحسين صلوات الله السلام عليه. كان الفضل العباس المشرعة. المشرعة. كان طفل. شلون كان؟ أحسنتم. عمر الإمام الحسين عليه السلام أو طلب الماء الإمام الحسين في مجلس أمير المؤمنين عليه. هو راح. أي معلوم. هذه تهز من الأعماق. هذه تهز. أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت تتحدث عن رسول الله مجلس وتريد أن تختم. ف. اختر دائما القصص العاطفية، اتركها في آخر المحاضرة. القصص العاطفية المثيرة لا تذكرها في أول البحث. أول البحث اذكر الأدلة والبراهين الفلسفية والعقلية والمنطقية والحجج هاي كلها اذكرها. لكن لما تريد تروح للمصيبة ابدأ بالقصص العاطفية. الرسول لما قال من كانت له مظلمة عندي فليقم، وقام سواد الأنصار وقال أنا يا رسول الله أطلبك، أنت ضربتني بصوتك. والرسول قال بلال علي بالصوت الممشوق، وراح بلال جاب الصوت. الآن الرسول واقف يقول يا سواد خذ الصوت واقتص مني. شوف هذا الموقف، أنت لما تحكي العالم تبدأ بالبكاء. فإذا رحت للمصيبة الزهراء تبكي على أبيها، يعني ما يبقى أحد في المجلس ما يبكي، هذا شيء طبيعي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين. أنا الله يبارك فيكم، أنا بخدمتكم إذا عندكم أي سؤال حول البحث حول الموضوع، لأنه بكرة الدرس معنا تجريب إن شاء الله، أنا أوفق أني أجب بإذن الله تعالى، فهمت يا شيخ؟ وإن شاء الله أكون أقوى من اليوم. تفضل. القصيدة أنا والله ما ملتفت لها، أصور الشيخ حسن الدمستاني صاحب أحرم الحجاج على لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم على لذاته كل الدهور. فإن شاء الله بكرة إذا أحببتم المجيء بكرة فيكون يكون لنا، لأن ما عندنا درس بكرة أبدا، بكرة موضوعنا بالأربع. يعني الدرس الأول يعني ما اليوم شرط. آه عجيب. ينهج البلاغة تكمل من الدكتور عظيم. وإن شاء الله مثل اليوم. عظيم خلاص. أنا صورت ما في شيء بكرة. عظيم جدا. إدخال نهج البلاغة جدا عظيم. بارك الله فيك.